يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لو غير من صفة العقد بحيث يكون المبيع مرهونا ويأخذ البائع للمشتري أو يأذن البائع للمشتري باستخدام السيارة، فهل بهذه الصفة يكون العقد صحيحا؟ لا، بيع المنتهي، التأجير المنتهي بالتمليك لا يصح، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام. الإجارة عقد والبيع عقد، وكل واحد من العقدين له أحكام، فلا يخلط بين أحكام الإجارة وأحكام البيع، هذه هي العلة. وأيضا هذا من صالح الشركات إنها تستغل المشتري فتأخذ محصول السيارة، فإذا فنيت واستهلكت قالوا هي لك، وهي فانية ومستهلكة، كادها لهم ومفنيها، فلما استهلكت وصارت خريبة قالوا هي لك. هذا فيه استثمار للفقير من غير مصلحة تعود عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو وأيضا هو بيع معلق، البيع معلق، والبيع المعلق لا يصح.